أتأتون الفاحشة ولوطا إذ قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال أئنكم لتأتون الرجال شهوة أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون سلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ قال إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال أئنكم لتأتون الرجال أئن أئنكم لتأتون الرجال أئنكم لتأتون الرجال وإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني القوم المفسدين

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين نقولك علاش الفوق حيت في الاول تكلمنا على الفاحشه وعلى قوم لوط شويه كيحس بالعوره شويه تكلمنا على الانفاق على الصدقه والمال حس بيديه فهمتي ولكن ماشي فلس القوه اللي كانت ديك المره ديال التخبط ديال سولو ديك القوه اللي كانت فيك ما حسش بها واش ممكن الحوايج نتوما تقدر اخو من الزوار من الجيران لا خص هذيك جات خص هذيني كافر منافق ربنا رسول عندكم هما اللي كيأثروا فيه هما اللي كيحس دابا فيهم اكثر الكافر والمنافق والرب والرسول دابا ملي درنا كافر راه غايمان توتشاكيس قال لك قلتيها اربع المرات وحسيت به هنا كافر ملي كان الكافرون كذا كتحس بالالم والمنافق كذا كتحس بها يعني ملي جينا مثلا قرينا على الفاحشه ماشي بنفس القوه حتى ملي ذكرنا المال والصدقه ماشي نفس القوه قال لك كيتحرك لكن اللي كيحركوا اكثر هما الكفر والنفاق صح والرب والرسول الكفر والنفاق والرب والرسول هذو هما اللي لانه شيطان منافق شيطان كافر ومنافق فهمتي يعني الان واخا كتقرا الرقيه العاديه متحس بوالو تقدر تحس بثقل لكن ما كيهيج وكيطلع الا عند ذكر الله والرسول والكفر والنفاق هذو هما اللي كيطلع بهم طيب غدا ان شاء الله تعالى صافي انت غتنسى مسألة السفر حتى العيد تنسى امر السفر نهائيا لان ما يمكنش غادي نعاودو من الاول دابا الامور الحمد لله غادا مزيان مليح وزعما تسبدلناش غير مشكل كيف واش قال لك قال لك اليوم عندي الامتحان تنسى مسألة الامتحان تمشي للامتحان وما غتجاوبش الامتحان وما دير والو ما انت اللهم صبر وتولي مزيان وسير ديك الساعه ارتاح صافي غدا ان شاء الله تعالى